الله الرحمن الرحيم. لقد أهلكنا أشياعكم فهل مدكر وكل شيء ولقد أهلكنا أشياعكم فهل مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن المرء Oh, my God. Thank you. يقين مفازا حدائق وأنابا وكأسا دهاقا اتخذ إلى ربي مآبا

Ooh! فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Thank you. وأولئك هم المفلحون.